أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي؟ ذكرنا مرارا في أسئلة مماثلة أن ما كان من شأن السلف الاعتمار عن الغير أو الحج عن الغير أو العبادة عموما ما كانوا يؤدونها عن غيرهم إلا في حالات مخصوصة جدا سئل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فأفتى فيها، لكن لفقه السلف لفقههم وفهمهم لم يتوسعوا في هذا، ما توسعوا فيه ولا انساقوا مثل ما نرى الآن. ما تجد من كبار الصحابة أو كل التابعين الذين آباؤهم صحابة وقد لا يكون حج منهم الحج أو تيسر له حج أو يريد زيادة خير، ما أثر أنهم يحجون عن أب أو أم أو جد أو جدة. فهذا أمر الأولى عدمه، والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإذا مات ابن آدم كما في الحديث انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. فأنت تدعو لأمك، تدعو لأبيك، لجدك وجدتك ومن شئت، فباب الدعاء مفتوح. أما العمل فالأولى أن تعمل لنفسك، وفي أثناء حجك وعمرتك تكثر من الدعاء والاستغفار، ومثل ما قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحسن الله إليكم. يقول: كثير من العامة يقولون الجنة تحت أقدام الأمهات، فهل هذا حديث؟ هو ورد في الأثر الجنة تحت أقدام الأمهات، هو ورد في الأثر، ولا يحضرني الآن في الحقيقة يعني ما قال فيه، ولعل إن شاء الله نتأكد منه. أحسن الله إليكم. يقول: الذي يدخن أباه ويوصيه لأن يأتي بالدخان من البقالة، يقول: هل يعد ذلك من الإعانة على الفسق؟ هذا مما يعني تحصل به البلوى لبعض الإخوان، فلذلك يحاول أن يتنصل ويتناسى شيء من هذا القبيل، ويحاول أنه ما لأن هذا يعني من ناحية الدين ومن ناحية الصحة يعني مزعج، ويسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صليت الظهر وأنا ناوي السفر الساعة 3 عصرا، هل يجوز أن أصلي العصر جمع تقديم مع الظهر؟ إذا صليت في مثل هذه الأيام في هذا الوقت ومثل في المدينة وما حولها الساعة 3، هذا لا شك هذا وقت للظهر، ويعتبر تقريبا في آخر وقتها. يقول: ناوي السفر الساعة 3 ويريد أن يصلي العصر تقديم مع الظهر. يقول: يعني السفر الساعة 3، يريد جمع تقديمه، سوف يسافر الساعة 3. لا، إذا كان في البلد ما يجوز أن يجمع، ما يجمع ما دام في البلد وناوي يسافر بعد ساعة ساعتين، فالظهر يدخل وقته كما هو معلوم 12 وكذا دقيقة نصف وشيء، وكونه ما يسافر إلا بعد صلاة الظهر بساعتين فلا ينبغي، لا يجمع جمع تقديم، بل يصلي الظهر مع الناس والعصر يصليها إذا أدركته في الطريق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أترك المسجل ليقرأ القرآن والبعض يتكلم وواحد فقط يستمع أو غيره؟ ما هذا ما ينبغي. إذا كان الذين بحضرتك ليسوا مصغين ولا منصتين للقراءة فهذا لا يليق، لا يليق بكلام الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإن كان الحضور لهم من الرغبة أن يسمعوا وينصتوا، وإذا استنصتهم أنصتوا وقبلوا فهذا خير، وإن رأيت أنهم يريدون أن يتكلموا في أمور تخصهم وحديث مجالس فلا يعني تحرجهم، فالأولى أنك تقفل أو توقف القراءة وتتركهم مشالهم، وأنت إذا كنت تحب القراءة تنفرد وتبعد عنهم. أحسن الله إليكم. يقول عندي أرض تساوي 70,000 وعلي دين 130,000، هل تجب علي زكاة الأرض عند تمام الحول؟ وكم مقدار الزكاة، زكاة 70,000 بالريال؟ إذا هذه الأرض كنت عارضها للبيع ومضى عليها سنة فلا شك أنها يعني قد بلغت النصاب وزكاتها 2.5%، يعني قد تقدر 1500 أو نحو هذا يعني. فما دام لكن عليك دين، إذا كان هذا الدين حال ومطالب به، فمن أهل العلم من يقول خاصة الدين مثل ما ذكرت يعني أضعاف قيمة الأرض، فمنهم من لا يرى عليك الزكاة في هذه الحالة، لأن الدين يستغرق يعني المال كله. هنا أحسن الله إليكم. يقول فتاة أدت العمرة وهي حائض وكان ذلك حياء من أهلها ولم تعتمر بعدها وتزوجت وأنجبت أولادا، فهل عليها شيء من ناحية العقد وكذلك القضاء؟ كثير من أهل العلم يرون أن الطهارة للطواف في الحج أو العمرة شرط، وأن الطواف لا يصح بدونها، قالوا له شرط وأن الطواف لا يصح. فمثل هذه المرأة عند كثير منهم يرون أن عمرتها أو طوافها يعتبر فاسد، وعمرتها لم تتم وكأنها في حال الإحرام، كأنها في حال الإحرام، يعني أتت مكة وطافت بهذه الصفة وخرجت من مكة، فيقولون هي لا زالت محرمة، لأن التحلل من الإحرام لا يكون إلا بأن تأتي بأعمال العمرة طوافا وسعيا وحلقا أو تقصيرا، فإذا لم تأتي بشيء من ذلك فأنت لا تزال محرم، يحرم عليك ما يحرم على المحرم. لكن من كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأئمة الحنفية ومما نصره شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن الطهارة ليست شرط لكنها واجبة، واجبة، وفرق بين كون واجب وشرط. فالواجب الإخلال به لا يفسد العبادة لكنه ينقص أجرها وثوابها ويأثم كذلك من أخل به ويجبر بالدم. فلعل مثل هذه الأخت يسعها هذا الكلام وتخرج دما يذبح دم في مكة ويتصدق به على الفقراء مع طول الزمن، فهذا لعله يكون جبرا لهذا النقص الذي حصل في عمرتها، وتستغفر الله وتتوب إليه. وهنا ينبغي، لأن هذا كثير يحصل من بعض النساء، ينبغي على الآباء والأمهات لا يكون عندهم نوع من الغفلة، فإذا كانت المرأة شابة وتستحي لابد أن يصارحوها ويسألوها هل هي على طهر أم لا، حتى لا يكون نوع من الاستهتار بالعبادة والاستخفاف بها، وإن كانت هذه الوقت يعني عن جهل، ويحصل هذا من بعض الفتيات نوع من الجهل والحياء الذي ليس في محله، لكن مسؤولية على الوالدين وبالأخص الوالدة، ينبغي لها أن تتأكد في حال الحج والعمرة وتوضح الأمور جلية حتى لا يكون شيء من الحرج. والعقد يا شيخ؟ هو العقد مبني على مثل يعني ما ذهب إليه الحنفية من كون الطهارة ليست شرطا لكنها واجبة، فيرون العمرة صحيحة مجزئة لكنها تجبر، نقصها يجبر بذبح الدم. وإلا فالحقيقة الرسول عليه السلام يعني قال لعائشة إلا أن تطوفي بالبيت، وقال في شأن صفية لما سأل وقيل له إنها لا تصلي قال أفحابستنا هي؟ فإذن الحيض يحبس المرأة أن تطوف بالبيت، لا ينبغي أن تطوف وهي حائض، لكن إذا ابتليت المرأة بشيء من هذا ووقع جهلا أو نسيانا أو غفلة فالأمر يختلف. ولكن لا نقول هذا يعني أنه يجوز للمرأة، مثل ما يفتي به بعض أهل العلم يقولون يعني أنه إذا اضطرت وما إلى ذلك في الحج وما ينبغي أن تطوف وهي حائض، لا ينبغي لها أبدا. أحسن الله إليكم. يقول: تزوجت زواجا عرفيا، فما هو المخرج وهل هو حلال أم حرام؟ ما أدري ماذا يقصد بالعرفي، نسمع به ما المقصود بالعرفي. فإذا كان هذا الزواج تم بأركان الزواج وشروطه وانتفاء الموانع، يعني حصل الرضا من الطرفين والولي موجود، الأب أو من يقوم مقامه بشروط الولاية، وأشهد شهيدين حضر عقد النكاح وأعلن النكاح لا بد من إعلانه، ما يكون سرا مع عدم وجود الموانع، والمهر يسمى وإن لم يسمى فلا حرج، يعني يمشي على ما جرى به العرف، لكنه لا يسقط مهر المرأة، لا يسقط حتى لو لم يسمى، مثل ما يكون مهر النساء في هذا البلد يكون مهرها مثله، ولها حق فيه، ومن حقها أن تمنع نفسها حتى يبذل لها المهر، إلا إذا كان بينهما شرط أنه مؤجل. فالحاصل إن كان يعني زواج عرفي ما أدري قصده ما هو مكتوب، يعني الكتابة ما تخل، يعني عدم الكتابة لا تخل بالزواج، أو تسجيله عند الحكومة ما يخل، لكن الأنظمة قد يعني تحاصرك ويعوقونك في السفر وما إلى ذلك. لكن شرعا إذا حصل الإجاب والقبول مع توافر الرضا بين الطرفين الزوج والزوجة والولي من قبل المرأة والشاهدان وأعلن النكاح، فهذا إذا لم يكن موانع من كفر أو رضاع أو شيء من موانع النكاح فلا غبار عليه. أحسن الله إليكم. يقول: أرى بعض الناس يفرطون في الصلاة على الكراسي وليس لهم دليل على ذلك، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريح: صل قائما فإن لم تستطع الحديث. ذكرنا هذه المسألة قبل أيام، ومثل ما ذكر الأخ، وقلنا ليظهر أن بعض الناس يتساهلون في الصلاة على الكرسي من غير ضرورة، بل وربما حتى الحاجة، يعني كنوع من الراحة فقط، يعني أريح له، هذا ما يجوز يكونه أريح لك. فالأولى، وقلنا أنه عليه الصلاة والسلام وجه في حديث عمران بن حسين قال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. وقلنا أن الكراسي متوافرة في عهدهم، ورد في الحديث أنه جلس على كرسي عليه الصلاة والسلام، فلو كان البديل عن القيام كرسي لقال صلي على الكرسي. فما ينبغي للأخ أن يلجأ إلى الكرسي إلا في حالة الضرورة التي لا بد له منها. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل بفرنسا وعندي عمل رسمي، وأضيف إلى هذا العمل عمل آخر وهو بقاعة زفاف وفيه نساء، فهل هذا حرام؟ نعم، إذا كان في قاعة الزفاف وترى أنك مبتلى بحضور النساء وخدمتهن ومختلط، وهناك في بلاد الكفر مثل ما هو في بعض بلاد الإسلام للأسف، يعني اختلاط وتبرج، فما ينبغي لك هذه المجالس، لا تحضر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالخوض إن كان بالكلام أو إظهار التمرد على أحكام الشريعة فهذا كله داخل في يعتبر خوضا، فلا ينبغي لك أن تتورط في مثل هذا، ويغنيك الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: شركة تريد عمال والعامل له 1800. يقول: رجل تكفل أن يوفر هؤلاء العمال على أن يأخذ مبلغ 1800 باتفاق مع الشركة على كل عامل، فهل يجوز له؟ كيف؟ أنا ما فهمت المقصود. يقول أن الشركة تريد العمال وتعطيهم رواتب 1800، ما أدري هل هو يقصد أنه في أول مرة يكون له 1800 يعني العامل الذي يأتي إلى هذه الشركة، لأنه يقول وأنا أتكفل بتوفير هؤلاء العمال وأخذ المبلغ 1800 باتفاق مع الشركة. ما أدري والله، الأخ يوضح السؤال، ممكن يتصل هاتفيا أو يتصل ببعض المشايخ. والآخر يقول رميت يمين الطلاق 5 مرات ويقول بعضها معلق. أيضا الطلاق لا بد أن يتصل مباشرة، لأن الطلاق يحتاج إلى نوع من الاستيضاح عن اللفظ الذي تلفظ به وحال المرأة عندما تكلم بالطلاق ومرات الطلاق السوابق، هل طلق قبل ذلك، هذه الأمور وغيرها لا بد أن تعرف قبل أن يفتى له بشيء. أحسن الله إليكم. يقول إذا حاضت المرأة قبل أداء العمرة وكان موعد السفر فماذا تفعل؟ إذا كانت تطمئن إلى أنها تطهر قبل أن يخرجوا من مكة فتحرم بالعمرة وهي حائض، تلبي مع أهلها وهي حائض. وأيضا الأولى أن تشترط، تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى لو فرضنا أنها لم تطهر وقال أهلها لا نستطيع أن نبقى فتتحلل ولا حرج عليها ولا فدية ولا شيء. وإن كانت لا يعني تخشى أنها قد لا تطهر، فأيضا إما أن تترك الإحرام بالعمرة حتى تصل مكة، فإن طهرت أحرمت من مسجد التنعيم وأتت بالعمرة، وإن لم تطهر فلا شيء، لم تكن دخلت بالإحرام، أو تحرم وتشترط مثل الحالة الأولى، يعني إذا خشيت أنها يتمادى بها الحيض فتحرم وتشترط، حتى لو تمادى بها الحيض في هذه الحالة فينفعها شرطها وتتحلل ولو لم تأتي بالعمرة، ولا حرج عليها ولا فدية عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا وفي جميع بلاد المسلمين، اجعلها في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار. اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق ولا منافق على المسلمين ولاية يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وانصر إخواننا المجاهدين، انصرهم على عدوك وعدوهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وآراءهم، بارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم عليك بالكفرة من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين وأعوانهم وأشياعهم، اللهم عليكم جميعا. اللهم ألنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.